القاهرة تقدم دعاء الكروان. حين تخايلني الأشعار تمنحني وجدان نهار، تسعى بي في درب رائق، في درب الإقدام الواثق، وتهيئ لي شفة الأنهار. تنجيني من ظمأ حياتي، تدعوني للزمن الآتي، فأهيم مع اللحظة وحدي، أتسمع ما يكتب وجدي كي أفهم ما يسكن ذاتي. سبحان الله، تسعى الكلمات الرائقة العذبة إلى فمي بعد أن تكون قد مرت على قلبي لتخرج كل ما فيه من صفاء يضيء حروفها، ولتعبر عما فيه من شوق وحب لله سبحانه وتعالى، يجعل تلك الكلمات والحروف تتلألأ وتترقرق عذوبة وصفاء ونقاء. إن الأشعار ليست كلمات تنفث في الهواء، إنها ذوب الروح وحديث القلب ومرآة الذات في أصفى لحظات صدقها وتألقها. حين تخايلني الأشعار تمنحني وجدان نهار، تسعى بي في درب رائق، في درب الإقدام الواثق، وتهيئ لي شفة الأنهار. تنجيني من ظمأ حياتي، تدعوني للزمن الآتي، فأهيم مع اللحظة وحدي، أتسمع ما يكتب وجدي كي أفهم ما يسكن ذاتي. الشعر رفيقي في الوحدة، تتقاطر أحلامي عند، يشملني بالوعد الصادق، يأتيني بالأمل الباسق، يأتيني كي يصدق وعده. لا إله إلا الله. اللهم املأ قلوبنا بحبك لتخرج كلماتنا نقية طاهرة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.